الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: المسافر إذا قدم إلى بلده وهو مفطر، هل يجب عليه إمساك بقية اليوم أم لا؟ الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال لا يجب عليه إمساك بقية اليوم، ولكن لا يأكل أو يشرب أمام الناس مجاهرة حتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة الظن به، والحكم كذلك للحائض والنفساء التي تطهر في نهار رمضان. ومن العلماء من قال يمسك بقية اليوم، وكذلك المريض إذا شفي في أثناء النهار، والحائض والنفساء التي تطهر في أثناء النهار. قال الإمام ابن باز رحمه الله: عليهما الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليهما قضاء ذلك اليوم، كما لو ثبت رؤية رمضان نهارا فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم. ولكن القول الراجح في هذه المسألة عدم الإمساك، لعدم وجود فائدة شرعية تعود على الإمساك. وهنا ننبه على أنه إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر، فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها 4 أيام فأقل، وليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك. أما إذا كان عزم على الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فإنه يقضي ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا، ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء.